كان عروة بن الزبير رضي الله عنهم كان في زيارة الخليفة. المهم قصة طويلة، قالت في الآخر إن هو ابنه توفي هناك، فنزل يدفن ابنه في القبر، فأصابته الآكلة، مرض في رجله زي الغرغرينة أصابت رجله. المهم الدكاترة والأطباء اجتمعوا إن هو لا ممدوحة عن بتر الساق. يعني اتعرق هي في الآخر كده، ما فيش، مش عارفين يوصلوا لعلاج، هم دول أطباء اللي موجودين في الدولة ومش عارفين يوصلوا لعلاج، وقال لك نقطع الرجل. طيب نسقيك مخدر عشان ايه؟ فيش بنج وكلام من ده، نسقيك مخدر. فقال لا لا، رفض ان هو يستعين بمخدر وان هو يتخدر او يشرب محرم او مسكر. طب وبعدين؟ قال انا اكفيكم بذكر الله، ان هو يذكر الله عز وجل. فبدأوا فعلا يقطعوا رجلهم. بالاول جابوا مباضيعهم اللي هي المشارط، وقعدوا ايه، بس طبعا مش مشارط دقيقه زي بتاعت الايام ديت، لا مشارط بقى حاجه كبيره يعني، ها لا ده لسه مشاره حاجه، ده لسه مشاره المحرج جايه. المباضيعهم هذه زي المشارط، ولكن بس لسه مش رفيعه ودقيقه ومعقمه والحاجات اللي انتوا بتطلعوها من الورقه ديت ومش عارف، لا لا لا مش كده، لسه بخيرها يعني. فاتوا بمباضيعهم واخذوا يعني يبتروا في الساق، دخلوا على اللحم الأول، يبدأ يفصل اللحم، هو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهم عم شغالين خلصت غاية ما خلصوا اللحم المحيط بإيه؟ بالعظم. ودخلوا على العظم جابوا بقى إيه حاج؟ المناشير، جابوا المنشار. وتخيل أنت منشار، مش منشار كهرباء يدخلوا كده هو تقوم جاي قاطع وخلص ما نفسه، لا ده منشار قاعد ينشر ينشر ينشر ينشر. تخيل حجم الألم اللي ممكن واحد يتخيله، ده اي واحد مننا مثلا ممكن يقول لك ياه انا حاسس بنشر في رجلي، مش كده؟ وليه ممكن يكون زغدتين جرى ولا حاجه، لا ده منشار منشار وعمالين نشر نشر نشر نشر. تخيل بقى نشر في قصبه رجل ولا دي حاجه مش ممكن حد يتحملها. حتى بترت الساق تماما، كميه نزيف هائله. هيوقف النزيف ازاي؟ مفيش بقى ايه بيوقف النزيف ولا احط مش عارف ادويه ايه، الناس بتوع الطب بقى يقولوا لنا حاجات احط عشان اوقف النزيف، مفيش. قاموا جايين اخدوه وحطوا رجله في زيت مغلي فاغمى عليه، كل ده ما اغمش عليه، ودي اغمى عليه، ما تحملش حاجه صعبه جدا جدا، اغمى عليه. فالمهم لما فاق هو بيتسال بقى سؤالين. السؤال الاولاني هو اللي خلاه يحكي القصة دي، هو ما كانش بيحكي حاجة، هو القصة دي بيسألوه بقى أنت إمتى تركت وردك؟ قال له ما تركتوش غير مرة واحدة، وحكى النقطة ديت وقال إنه لما أغمى عليه ما قراش ورده، لما أغمى عليه ما قراش ورده، هو ده المانع اللي خلاه ما يقراش ورده. طب أنت المانع إنك تقرأ وردك إيه؟ أصل عندي مذاكرة، اصل بس انا على النت شويه، اصل صاحبي كلمني على الفيس ومش معقول اسيبه، وتفضل انت بقى ايه وتنسى وردك وتنسى وترك وتنسى اي حاجه، تنسى تنسى تنسى. ده كان اول حاجه. تاني حاجه بقى عملها، دعا بالساق التي بترت، قال لهم هاتوا الرجل اللي اتفصلت، فاتوا بها اليه فاخذ يقلبها بين يديه، يعني يقلبها كده، يقلبها بين يديه ويقول، ركز بقى، أما والذي حملني عليك في عتمات الليل إلى المساجد، إنه لا يعلم أنني ما مشيت بك إلى حرام قط قط. بيقلب رجله لأن هو عارف أنها راح تشهد وإنها ستسبقه إلى الجنة إن شاء الله. فيقول أما والذي حملني عليك، بيشهدها قبل ما يدفنها، بيشهدها قبل ما يدفنها، بيقول أما والذي حملني عليك في عتمات الليل، عتمات الليل إلى المساجد، مش بقى إلى صفحات الإباحية وإلى مش عارف إيه وإلى إيه، لا إلى عتمات الليل إلى المساجد، إنه لا يعلم أنني ما مشيت بك إلى حرام قط. مين يقدر يمسك رجله كده، يتخيل انه ماسك رجله ويقول لها كده؟ حد عمل كده فعلا؟ حد فعلا ما مشيش الى حرم القط؟ حد رجله كان بتحمله الى عتمات الليل الى المساجد، او في عتمات الليل الى المساجد؟ حاجه مش محتاجه مراجعه، محتاجه مراجعه شديده جدا. انت رجلك بتوديك على فين وبتشيلك لفين وبتعمل ايه؟ انت مش واخد بالك ان اعضائك ديت كلها راح تشهد عليك يوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون كل حاجه، حتى الجلود. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ جلدك راح يشهد، ايدك راح تشهد، رجلك هتشهد، فرشك راح يشهد، جسمك راح يشهد، كل حاجه راح تشهد عليك. طب اذا كانت هتشهد عليك فانت شهدها على نفسك بقى من دلوقتي، شهدها على نفسك، شوف انت عملت ايه، ايه انجازاتك، ايه اللي انت عملته. ولذلك اقول ضع بصمتك، لازم لك اثر،